ويجوز اللعن على لسان المسلم، لا يلعن زوجته ولا يلعن أولاده ولا يلعن إخوانه ولا حتى الدواب لا يجوز لعنهم، حتى المساكن لا يجوز. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. طهر لسانه عن هذه اللفظة القبيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، يعني في الإثم اللعن شديد، لا يجوز له أن يتلفظ به. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا دائما وأبدا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.